ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعزيز محمد. يقول: ولم ينكر غالبا ذو الحال، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغى امرؤ على امرئ مستسلا. السلام عليكم ورحمة الله. الأصل في ذي الحال صاحب الحال، في ذي الحال صاحب الحال ما هو؟ قال بالنسبة للحال الأصل فيه التنكير، يعني يكون نكرة، فإذا كان معرفة ماذا يؤول بالنكرة. صاحب الحال كيف يعبر عن صاحب الحال بالحال؟ هذا الأصل فيه التعريف، مثل المبتدا حكمه، يعني كيف المبتدا الأصل فيه التعريف، بالحال أيضا الأصل فيه التعريف. هذا هو الأصل. يأتي خلاف الأصل؟ يقول نعم يأتي خلاف، يعني يأتي نكرة، لكن نكرة في مواضع، في مواضع. كيف أنا نقول المبتدا يمكن أن تكون ولا يجوز الابتداء بالنكر ما لم تفد كعادة زيد النمرة، يعني إذا أفادت النكر يمكن أن تكون مبتدا. كذلك هنا نقول الحال إذا لا يكون نكر إلا إذا كانت مفيدة، يعني نكر مفيدة، وذلك في مواضع يشير إليها المصنف. يقول: ولم ينكر غالبا، في الغالب لم ينكر، يعني غالبا يكون معرفة، هذا معنى لم ينكر غالبا، يعني في الغالب يكون معرفة ذو الحال. ولم ينكر غالبا ذو الحال، لم ينكر غالبا ذو الحال إذا لم يكن في هذه المواضع التي يذكرها، ولكن إذا كان في هذه المواضع التي يذكرها المصنف نعم ينكر، يكون نكرة. يقول: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، معنى ذلك إذا تأخر يمكن أن يكون نكرة. يعني مثلا تقول: جاء رجل راكبا، صار نكرة هنا، جاء رجل راكبا، هو عفوا جاء رجل راكبا، طبعا لا يجوز، لازم يكون إذا قلت جاء رجل راكبا هذا لا يجوز، لازم يكون مقدم تقول جاء راكبا رجل، إذا قلت جاء راكبا رجل صح. الشاهد في ماذا؟ في رجل نكر، جاء نكرة، كيف صح أن يكون نكرة؟ لأن قدم عليه الحال وهو تأخر عن ماذا؟ عن الحال، وهنا يجب أن يتأخر، يجب أن يتأخر ذو الحال ويقدم عليه الحال، لأننا لو أخرناه في حالة الناس يلتبس بالصفة. مثلا كيف؟ مثلا نقول رأيت، مثلا رأيت رجلا راكبا، راكبا يلتبس بالصفة، فهنا يجب أن يقدم، نقول رأيت راكبا رجلا، فإذا قدمناه في حالة الناس يحمل على حالة الناس، حالة الرفع والجر. في حالة الجر أصلا في خلاف هل أنه يقدم أو لا يقدم، في حالة الرفع أو لا يلتبس، حتى في حالة الرفع لا يلتبس، نقول نحمل عليه حالة الرفع والجر حتى يكون على لسق واحد. إذا أوجبنا تقديم الحال في حالة النصبي وقلنا في مثلا في هذا المثال رأيت راكبا رجلان، فنوجبه أيضا في حالة الرفع والجر حملا على حالة النصب حتى يكون على شكل واحد، على نسق واحد. يعني الأكثر لا غز، يعني يحصل هو المسوق هذا، قلنا أنه ذو الحال إذا كان نكرتين محضة لابد أن يقدم عليه الحال، هو التعليل هذا. طبعا هذاك توجيه، تفضل. بالصفة، يعني أنا ما ندري صفة أو حال، لون ظاهر، هذا لون ظاهر الأكثر من على الأقل النزاع اللفظي يعني، لأنه هو المسوق، المسوق هو تقديم على أي حال. يقول ولم ينكر غالبا ذو حال إن لم يتأخر أو يخصص، هذا أيضا يدخل عليه لبالجازم يعني أو لم يخصص، لم يتأخر ولم أو لم يخصص حذف لم، لأنه لأجل وزن يعني، يعني فلا يصح أن نقول أو يخصص يعني من دون جازم، هذا مجزوم أصلا، نعرف أنه مجزوم أنه لم تتكرر لأنه جزم الفعل أصلا، لا مو العطف الجزم لم يتأخر أو لم يخصص أو لم يعني من الجزم فهمنا، قد يكون حذف عطف جملة على جملة يعني، قد يكون يقول أو يخصص، إذا قلنا أو يخصص معناه ليس ما تكررت لم، عرف يعني فهمنا تكرار لم من الجزم، واضح صار؟ أو يخصص يعني أو لم يخصص يعني إذا خصص، إذا خصص ينكر، ولكن إذا لم يخصص لا بد أن يكون ماذا معرفة، يخصص بعد الحال، يخصص بماذا؟ نعم يخصص أحد الحال بني. نعم سلام. إن لم ينكر ذو الحال، إن لم يتأخر أو لم يخصص صاحب الحال، كيف يعني كيف يخصص؟ يخصص بإضافة أو وصف، ما التخصيص المذكور في المبتدأ إذا كان نكرة، مثلا نقول جاء رجل فاضل راكبا، رجل فاضل راكبا، خصصناه بالإضافة أو بالوصف. الإضافة قد يكون تخصيص بالإضافة، نقول مثلا جاء غلام رجل، غلام رجل راكبا، بالإضافة خصصنا. إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن يعني أو لم يبن، يبن من بعد يعني يبن معنى يظهر، يعني يظهر واقعا من بعد نفي أو مضاهي، يعني بعبارة أخرى إذا وقع بعد نفي أو مشابه شبيه النفي، شبيه النفي يعني استفهام أو نهي، نهي استفهام، يعني يكون نكرة عامة. أنا أنك بعد النفي أو الاستفهام أو النهي تفيد ماذا؟ تفيد العموم، يعني النكرة هنا إذا أفادت العموم يجب أن تكون ماذا؟ صاحب الحالة. مثلا تقول ما جاءني، نفيها ما جاءني رجل راكبا، وقع بعد النفي وهكذا، يعني يأتي بالأمثلة. ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي، هل بل بين نفسي يعني تأتي مثلا أداة استفهام هل أو همزة، هل جاءني رجل راكبا، أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسلا، هذا مثال للنهي، لا يبغي امرؤ، الشاهد مثال في امرؤ وقع بعد ما وقع في سياق السل يعني النهي، فصح أن يكون ماذا؟ صاحب الحال ومستسلا الحال. يقول حق صاحب الحال أن يكون معرفة، ولم ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ وهو أحد أمور يذكرها، منها أن يتقدم الحال على النكرة نحو فيها قائم، فيها قائما رجل، فيها قائما رجل، هنا فيها خبر مقدم رجل مبتدا مؤخر وقائما حال. هذا طبعا إذا عند سيبويه إذا جوزنا مجيء الحال من المبتدا أخوانها، لأنه المشهور، المشهور الحال، صاحب الحال لا يكون إلا فاعلا أو مفعولا أو مجرورا، مجرور بحذف جر أو بإضافة، والجر بإضافة له شرائط، يعني الحال لا يأتي من المبتدأ، لا يأتي من الخبر، هذا نوع صاحب الحال إما ما فاعل أو مفعول أو مجرور بحذف الجار أو بإضافة بشرائط، شاءت لا تذكرها بعد. هنا نقول رجل صاحب الحال على رئيس بويه، رئيس بويه يجوز مجيء الحال من المبتدا من الخبر، يعني يعمم ذلك لا يخصص بالفاعل او المفعول به او المجرور بحذف الجر او بالاضافه. وكقول الشاعر وانشده سيبويه هذا البيت: وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وان تستشهد العين تشهدي. الشاعر اين بينا شحوب بالجسم خبر مقدم، يعني بتر متعلق خبر مقدم، شحوبون مبتدا مؤخر، وبين الحال منه وهو هذا الشاهد. الشاهد شحوبون جاء نكرة، يعني ذو الحال جاء ماذا؟ نكرة، جاد ذلك لأنه يعني قدم عليه الحال. طبعا لو علمتيه هذه جملة شرطية محذوفة الجواب وهي معترضة، جملة معترضة. الشحوب يعني هي معناه كأنه يشبه الوصف، فما نقدر نقول أنه خصص بهذا أيضا يعني كيف يعني ليس شحوب إذا يعني رجل عام جدا مطلقا، بس لكن شحوب يعني نوعية خاصة يعني تقبل ألف هذا نفس المبتدا هو خصص بتقديم الخبر عليه، تقول الخبر عليه يعني هكذا نقول مثل ما تداني رجل تقول لا نقول يعني شحوب الإلهام اللي نكرة في نكرة شحوب غير الإلهام في رجل يعني نلاحظ هذا لا يعني كلا نفس الشحوب هو مثل كأنه عام كما أن رجل عام شحوب أيضا عام ليس شحوب خاص النكرة عامة من هذه الجهة. طبعا هذا إذا جوزنا طبعا إذا جوزنا مجيء الحال من المبتدا قد يكون ذو الحال صاحب الحال هو الضمير المستتر المستقل في الجار والمجرور في الخبر، يعني بالجسم هذا ظرف مستقر مو ظرف لغو، فمتعلق بمحذوف يتعلق بمحذوف خبر فهناك ضمير مستتر فيه، فصاحب الحال يكون ضمير مستتر فيه فيكون البيت ما يعني عند ذلك لا يكون في البيت شاهد ليس مع الشاهد، كما أن فيها قائم الرجل أيضا نفس الشيء، في هاي يكون فيه ضمير مستتر مستقر في فيها بيت متعلقه، وقائما يكون حال الضمير المستكن والمستتر في الخبر فليس محل شاهد هذا، لا المثال فيها قائم الرجل محل شاهد ولا البيت محل شاهد، على رأي سيبويه يكون محل شاهد. صار واضح فهمي أو لا؟ وكقوله وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا تد فقري مثل ما ملكت يدي. الشاهد في الشطر الأول ما لام لائمون، لائمون فاعل نكرة، مثلها حال، لي حال يعني حالان للائم. قد تسأل تقول مثلها أضيف إلى ما عرفه كيف يكون حال؟ نقول مثلها كلمة مثل غير من الكلمات المتوغلة في الإبهام حتى إذا أضيفت إلى معرفة لا تقصد على التنكير فهي حال. مثلها حال طبعا حال جامدة، حال جامدة ليس مؤول بالمشتق أو ليس أول، قلنا يعني الحال قد تكون ماذا؟ قد تكون مشتقة غالبا، قد تكون ماذا؟ جامدة، والجامدة قد تؤول بالمشتق قد لا تؤول بالمشتق، مثلها يعني مماثلة لها فتؤول بالمشتق. وليس جامد باعتبار متعلقه يكون حال، يعني حالان هنا مثلها حال لي حال من اللائم، هذا بعد يكون محل شاهد ولا انك رجال مثلها يعني مشبهة نعم أولا بمشبهة مشبهة مشبهة مماثلة فقائما حال من رجل وبينا حال من شحوب ومثلها حال من لائم. ومنها أن تخصف النكرة، تخصف ماذا؟ بوصف ما بوصف أو بإضافة، فمثال ما تخصف بوصف قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. إذا تلاحظون إخواني في الحاشية يقول أمر مفرد أمور، أمر الأول فيها يفرق كل أمر، أمر مفرد هو مفرد هذا جمعه أمور، يعني كلمة أمر مفرد مفرد جمعها أمور. مو أوامر، أوامر في الثانية، وأمر الثانية مفرد جمعه أوامر. يعني فيها يفرق كل أمر يعني أمور، أمر معنى أمور يعني أشياء، أمر معنى شيء أمور، فيها يفرق كل أمر وهو أمر هذا صاحب الحال حكيم منعوت يعني خصص بالوصف. أمر الثاني حال، بمعنى أمر يعني مأمورا به من عندنا، جانب بعد هذا مصدر يكون صح، بمعنى مأمورا به من عندنا. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا يعني مأمورا به من عندنا. طبعا وجه أيضا هناك آراء أخرى في الآية، لكن وهذا الآن محل الشاهد وهذا الوجه القوي. أمر أمر هو صاحب الحال وصف بحكيم. البعض يقول صاحب الحال ليس كلمة كل صاحب الحال، يمكن أن يكون هذا أيضا صحيح. نقول يفرق كل فاعل وصاحب الحال وأمرا حال، وقيد بالإضافة يعني خصص بالإضافة. وحتى الواحد يقول كل ليست بمعنى أمر أو أوامر، نقول نعم كلمة كل كسبت معناها من المضاف إليه، كل أمر يعني بمعنى الأمر، كل هي في حد ذاتها لا ليس لها معنى معين ومشخص، تكتسب معناها من المضاف إليه. فيصح أن يكون كل هو صاحب الحال، ويصح أن يكون صاحب الحال ماذا؟ أمر، كلمة أمر. وكقول الشاعر نعم كل أمر، كل أمر كل نائب فاعل وكل مضاف أمر مضاف إليه. الآن نحن نقول الشاهد هو كلمة أمر نكرة، لكن نكرة مخصصة بوصف. بعضهم يقول لا ليس أمر بل كل، وهذا أيضا صحيح لأن كل بمعنى أمر، لأن كتبت أيضا نكرة لكن نكرة مضافة يعني خصصت بالإضافة. وكقول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر لكن ما نون فلك لأجل الضرورة الشعرية، ماخر في اليم مشحونا وعاش يدعو بآيات مبينة في قومي ألف عام غير خمسين. الشاهد في البيت الأول نجيت يا ربي نوحا، نوح نقول به طبعا يا ربي تكون جملة مستعرضة معترضة، يا ربي هذه الجملة المبدئية معترضة بين المفعول به وعامله، نجيت نوحا قال نجيت يا ربي واستجبت له في فلك ماخر، هذا الشاهد فلك ماخر، فلك بالحال في الحال، وماخر نعت يعني خصص بالنعت بالوقف، فاليمي جار متعلق بماخن ومشحونا هو الحال، مشحونا حال. طبعا وعاش يدعو ايضا عاش فعل وفاعل، يدعو جملة فعلية حال من الفاعل المستتر فيه عاش، لكن هذا بعد مو محل المشاهد، محل الشاهد في البيت الاول الى اخر بعد بآيات يملعلق يدعو بآيات مبينة صفة لآيات في قومه متعلق بيدعو في قومي ألف عامل ألف مفعول به عامل ألف مضاف عامل مضاف إليه غير استثناء أداة استثناء ومنصوب على الاستثناء غيره وهو مضاف خمسين مضاف إليه. ومثال ما تخص بالإضافة قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، الشاهد في ماذا؟ أربعة، في أربعة أيام، أربعة نكرة لكن خص بالإضافة بإضافته إلى أيام وسواء حال للسائلين جامد متعلق به سواء. ومنها أن تقع النكرة بعد نفي أو شبه شبه النفي، هو هذا ما عبر عنه مضاهي. نعم سواء حال، نعم سواء يعني متساوية. ومنها أن تقع النكرة بعد نفي أو شبه، فشبه أنه هو الاستفهام والنهي وهو المراد بقوله أو يبن من بعد نفي أو مضاهي. فمثال ما وقع بعد النافي قوله ما حم من موت، ما حم من موت حما وافيا واقيا ولا ترى من أحد باقيا. شق عمل على البيت مبين الشاهد، لا لا أول أعرف يعني في ضمن الإعراب بين الشاهد ما نافية. شو مثل النيارة؟ لا الماضي، فعل ماضي مبني للمجهول. أحسن من جاء ومجهول متعلق به حما. نعم هذا هو حما ما لسا فاعل طبعا من موت متعلق واقيا يعني واقيا من موت اي من يعني واقيا من موت تقدم متأخر فيه صحيح زي حما فعل مجهول حما نائب فاعل دليل واقيا حال اي صاحب الحال ما هو ما تقول عن حلم النائب فاعل ايه حلم النائب فاعل فهو صاحب الحال هو صاحب الحال وهو هذا محل الشاهد ايه نوقع بعده لكن افعل العموم خصصه يعني بها نعم واو عرض من نهي ليش ولا ترى نافية ولا ترى من أحد نافية ترى فعل مضارع بني من جر مجرور من أحد فاعل أين الفاعل أنت ولا ترى أحد من أحد هذا ترى يحتاج لمفعول به ولا ترى من أحد باقي ولا ترى من حليم من أحد شنو مفعول به يعني شوف الجملة ما عدت شنو الجملة يكون مفعول به من زائد أخواني ولا ترى أحدا نسيت من زائد حذفها لا يخلو بالسنة هي بيد التأكيد فقط يعني الزائدة يعني إذا حذفناه ما يفصل الكلام ولا جاء بيد التأكيد ولا ترى أحدا ولا ترى من أحد يعني ولا ترى أحدا من زائدة وباقيا حال المفعول إيش نعم لا ولا ترى أحدا باقيا إذا تقول مفعول ثاني مفعول ثاني قل مفعول ثاني صح مفعول ثاني الشطر الأول الثاني نعم الشطر الأول الشطر الأول ها الشطر الأول ولا حم موتن شو اسمه ليش موتن مو زائدة هذه أصلية إذا حفت أحد يختل الكلام لا حم موتن لما لا وما حم موتن أو ما حم باقيا من الموتن واقيا يعني الذي يقي نفسي من الموت ما حما حما واقيا من موت يعني في البيت الأول شاهد لا في البيت الأول فقط البيت الثاني ليس شاهد في أكنت ولا ترى أحدا. صحيح، لكن البيت الثاني الفعل من الأفعال متعدي إلى مفعولين، تعدى إلى مفعولين، والمفعولان أصلهم مبتدا وخبر. لا ما ليس شاهد. نعم لأنه ثلاثة تعدى إلى مفعولين، وأحدا مفعول به أول وواقع مفعول به ثاني، وهذا الأصل كان مبتدا وخبر، أحد واقع كان هكذا. الشاهد في البيت الأول، في الشطر الأول من البيت. ومن قوله، ومن قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. الشيخ علي أعرف الآية. الماء كيف؟ الماء أو ما؟ ما لأن إذا ما تفعل على حق ما أهلكنا أهلكنا الماضي أهلك أهلك مبنين على السكوت. إنا أو نا نا أهلكنا أهلكنا فاعل من قرية. نحن نعمل من إذا يدر المعنى هذا ما أهلكنا قرية. إيه سألكم من ماذا تكون؟ لا لا إذا أحسنت فأنا يعني يعني وما أهلكنا قرية من زائل وقرية المجرور لفظ المجرور محل المنصوب محل المنصوب بين أداة استثناء أداة استثناء ملغاة على العامة يلتفي بالحصر لا لا ما أداة حصر ما لا ولها لا لها كتاب معلوم لها كتاب تطبيق الانجيل بالرسالة تطبيق اليوم نعم مبتدا مؤخر ايه يا مبتدا مؤخر ولها خبر مقدم معلوم لين الحال ها جملة جملة يعني نعم الواو حالية يعني تكون وتكون الجملة لها كتاب معلوم حال الشاهد شنو ما هو محل الشاهد؟ يعني الشاهد اللي نحن نتكلم عن تبع النكرة بعد النفي. بعد النفي يعني ذو الحال يمكن أن يكون نكرتين إذا وقع ماذا إذا وقع بعده نفي. ذو الحال قرية. شنو ما قرية؟ قرية صاحب الحال. لها كتاب معلوم حال. واضح لذا يقول فعل الحال فعل لا يكون فاعل او مفعول به اسم اسم صعب الحال يمكن ان يكون مفرد جمله شبه جمله لكن حال لابد ان يكون اسم صاحب الحال لابد ان يكون اسم يكون اسما فلها كتاب جمله في موضع الحال من قريتين وصح مجيء الحال الى النكره لتقدم النفي عليها ولا يصح كون الجمله ولا يصح كون الجملة صفة النفي. إن يوجد قول آخر يقول لها كتاب معلوم ليست بحال وإنما هي صفة لقرية. إن القرية موصوف لها كتاب معلوم صفة. البعض قال هكذا. الشارح يرد على هذا. يقول لا تكون صفة. صحيح لأنهم يقولون لماذا يقولون صفة؟ لأن يقولون الجملة بعد النكرة صفة. هكذا يقولون هذه القاعدة. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال صح؟ قال يا نكرة أم لا؟ ها؟ بعدها جملة جاءت هذه الجملة بد أن تكون صفة لأنه وقع بعد الصفة أي فلا تكون حالا الحال لابد أن تكون بعد المعرفة يقول نعم فهم ما تقولونه لكن يشترط أن لا يفصل بين الموصوف والصفة أصلاً لا يفصل بحذف إلا أداة استثناء حذف واو حذف لو كان الصفة قال هكذا ما أهلكنا من قرية لها كتاب معلوم نعم لو كان لها كتاب معلوم لكانت ماذا صفة لكن فصلت بإلا والواو هذا يعينها بالحالية تكون حال واضح لذا يقول ولا يصح كون الجملة صفة لقريتين خلافا للزمخشري هذا المخشري يقول كذا، يقول نحن نخالف الزمخشري لأن الواو لا تفصل بين الصف والمنصوب، هذا أولا. وأيضا وجود إلا مانع من ذلك، من ذلك يعني من كون الجملة صفة، إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والمنصوب. نعم يعترض بين الصفة والمنصوب بأمور خاصة ذكرها النحاة لا بهذه الأمور. وممن صرح لمنع ذلك أبو الحسن الأخطش في المسائل، وأبو علي الفارسي في التذكرة صرحوا قالوا لا يفصل بين الصفة والمنصوب بإلا. ومثال ما وقع الاستفهام، ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله يا صاحي هل حم عيش باقيا فترة لنفسك العذر، لنفسك العذر في إبعادها الأمل. شيخ عباس مولانا تفضلوا بين أعرضه وبين الشاهد. يا صاحي يا لفتنا نعم يا صاحي نعم هل حم هل هي الاستفهام وهذا بعد محل الشاهد لا بلي في إبعادها مصدر هذا إخوانها في إبعادها بلي والإبعاد مضاف إليه والأمل مفعول به يعني في إبعاد مفعول به بأي شيء للأمل في الإبعاد يعني ها الإبعاد لأن هو ترى يحتاج إلى مفعولين ترى يحتاج إلى مفعولين العذر مفعول به أول لنفسك مفعول ثاني يعني باعتبار متعلق في مفعول ماني مفعول ثاني لا يعني باعتبار متعلق بمحذوف مفعول به ثاني لأن ترى لابد لها من مفعولين إذا علقناه بترى ما صار مفعول ثاني فالجاوز متعلق بترى تعتقد معنى تعتقد أن العذر مو لا تعتقد العذر ايش نعم اذا كانت افضل اذا كانت رؤيه بصريه نعم لكن ما هو رؤيه بصريه رؤيه قلبيه تفضل مولانا ايش جائز ينسى في الاصل هو مبتدا وخبر في الاصل مبتدا وخبر يجوز تقديم الخبر على مبتدا ام لا من هذا الباب ومثال ما وقع بعد ان يقول المصنف لا يبغي المعون على مؤمن المستسلم تفضل عرب يوم هذا عربنا وهذا واضح لكن نأتي للبيت داخل هذا عربنا الشاهد هناه محل الشاهد أن وقع بعد النهي والصحب الحال ومستسلا ماذا يكون حالا وقول قطري بن الفجاء هذا شخص اسمه هكذا لا يمكن أحدا إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمامي فضل لا نامية نعم يركن فعل مضارع يركن يركن فعل مضارع مبني على الكسر أحد فاعل يركن طب ما إذا كانت ناهية لابد أن يكون فعل مجزوم بعد إيه بس اتصلت به النملة أحسن فيكون في محل جزم مبني على الفتح نعم والنمل خفيفة أهم التكتيك الخفيفة بل أحد فاعل يركن نعم جمع مجزوم متعلق به يركن بني يوم بار بني الوغى وهو مضاف بني مضاف إليه نعم خوفا حاما أي نعم أي نعم متخوفا يوم الوغى متعلق بيا الكنان نعم فالشاهد شنو الآن الشاهد على أنت خوفا أحد نفرة يعني في سياق النهي وهذا يجوز واحتلت بقوله غالبا لأنه المصنف ماذا قال ولم ينكر غالبا غالبا لم ينكر احتلت ماذا احتلت بقول واحتلت بقوله غالبا مما قل من جيل حال فيه من النكرة بلا مسوق قد يأتي الحال بالحال عفوا يأتي صاحب الحال نكر من دون مسوق يعني غير هذه المواضع التي ذكرناها بل ولكن هذا قليل بعد واحتج بقوله غالبا مما قل لم يجد الحال فيه من النكرة بلا مسوغ من المسوغات المذكورة التي ذكرها الشارع والمصنف. ومنه قولهم مررت بماء قعدة رجل، مررت بماء. الشاهد مثال، الشاهد ما هو شاهد المثال هنا ماذا؟ الماء، كلمة ماء نكرة أم لا؟ هو صاحب الحال، هو صاحب الحال، جاء صاحب الحال نكرة من دون مسوغ، لم يخصص ولم بعد ولم يتأخر ولم يقع بعد الناس ولا مظاهر الناس، يعني كذا. وبعد ومن قولهم عليه 100 بيضا، الشاهد ماذا؟ 100 جاء نكرة صعب الحال من دون مسوغ. وأجاز سيبوث فيه رجل قائما، فيه رجل في عفوا فيها رجل قائما، أجاز يعني أجاز تقديم بالحال على تقديم بالحال على الحال، إن جعل رجل ماذا؟ صاحب الحال، وهو نكر من دون مسوغ. ما هو المسوغ؟ ما في مسوغ، مسوغ لابد أن يتقدم عمله، نقول فيها قائما رجل حتى يكون مسوغ، هنا ما في مسوغ. طبعا هذا على رأي سيبويه، لكن على رأي سيبويه الرجل ليس صاحب الحال، صاحب الحال ضمير المستتر فيه المستقل في فيها. وفي الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وآله قاعدا وصلى وراءه رجال قائما، الشاهد رجال قائما، وهذا الشيء إذا صح هذا يعني الآن النقل على كل حال في كلام الواضح عربي. نعم اللي وضع الحديث عربي يستشهد كلامه هو وضع الحديث وكتب الحديث بني هو إذا كان هو واضح حتى تختل عليه القواعد العربية أصدع من القواعد العربية والذين أصدع الإعلام بعالم والذين ثلاثة الشيء المنهم. نعم أولا هذا صحيح، هذا ثانيا حسن على رأي سيبويه. وسبق حال ما بحرف جل قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد. مصنف يقول سبق حال ما بحرف، يعني اسم يعني ذي الحال المجرور بحرف جر، يعني كلام هكذا الحال يسبق صاحب الحال المجرور بحرف الجر أم لا؟ يقول قد أبوا النحات منعوا ذلك، هل يتقدم الحال صاحب الحال المجرور بحرف جر؟ المصنف يقول أنا لا أمنع ذلك، يعني يجوز تقديمه عند المصنف. ما هو دليلك؟ قد ورد، فقد ورد هذا دليلي، يعني نقل ورد في اللغة العربية في كلام العرب، هذا دليل يعني استدل بهذا، دليله هو الناقل، السماء مسموع من العرب. وسبق حال ما بحرف جر، سبق حال سبق ماذا؟ ما هذا ما يعني الذي والمراد به ذي الحال، سبق حال ذو الحال المجرور بحرف جر قد أبوا ولا أمنعه فقد ورد، يعني ورد ذلك. شيخ أحمد صلى الله عليه وسلم مذهب الجمهور النحويين أنه لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، فلا تقول مررت بهند جالسة، يعني في مررت بهند جالسة لا تقول مررت جالسة بهند. وذهب الفارسي وابن كيسان وابن برهانة إلى جواز ذلك وتابعهم المصنف لغروب. ليش هو ابني؟ صحيح هو ابنه. هو ابنه. أما طبعا الفارس. نعم. وتابعهم المصنف لغروب السماع بذلك، ومنه قوله لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلى حبيبا. إلي حبيبا. إنها لحيو. لئن كان برد الماء هيمان صاديا إلي حبيبا إنها لحيو. شو نشاهد الآن؟ هيمان إيه؟ وصاديا. تبدينا على ماذا؟ إلي يعني الياء الياء الياء من إلي وصاحبي عليه انجذب إلى هو هذا محل الشاهد. هذا وارد في اللغة العربية. قد واحد يشكل أن يقول هذا مثلا بلوغة شعرية، ممكن واحد يقول بلوغة شعرية المقدمة على أي حال ها؟ المهم أنه موجود بلوغة شعرية. هذا بلوغة شعرية ما صح الاستشهاد به يعني من جهة على أي حال وجد. أنا أقول أن هذا الذين يمنعون يقولون مطلقا يمنعون في الضرورة وغيره، كأنه لو لم يكن كلامهم هذا أنه لا يقدم الحال على هذا الحال من يبحث مطلقا يعني عندهم في الشعر وفي الناتج. لذلك هو استشهد ماذا في الشعر كأنه هكذا المسألة، المسألة منع تقديم الحال عند المانعين مطلقا. تفضل. فهيمان وصاديا حالان من الضمير المجرور بإلى وهو ياء، فقوله فإن تكو الأزواج وسكنا ونسوة فلن يذهب فرقا بقتل حبالي، فرقا بقتل حبالي. نعم. فإن ها يلا من قتل بقتل فلن يذهب فرقا بقتل حبالي. قتل حبال قتل هو مجرور بالباء وفرقا ماذا قدم عليه الحالة. نعم. فما تقديم الحالة على صاحبها المرفوع إلى المنصوب فجائز، نحو جاء راحكا زيدا وضربته مجردة. يعني قد يكون جائز هنا جائز معنى العموم يعني ممكن، لا يمكن أن نقول جائز في مقابل واجب في مقابل واجب، لأن هذا الجائز يعني يمكن، ممكن أن يقدم الحال على صاحب الحال المرفوع أو المنصوب، وهذا التقديم قد يكون جائز قد يكون ماذا واجب في مسائل واجب كما مر علينا. ولا تجد حالا من المضاف له إلا إذا اقتضى المضاف عمله أو كان جزء ما له أضيفة أو مثل جزئه فلا تحيفة. الآن هذا صار معلوم عندنا أنه صاحب الحال عند المشهور فاعل أو مفعول به، نادي الفعل داخلها مفعول بها، عندما نقول مفعول به يشمل من مفعول به يعني حال كتب مفعول به أو نائب فاعل، لأن نائب الفعل في الأصل ماذا؟ مفعول به، فاعل أو مفعول به أو مجرور بحرف جار مجرور بإضافة. كيف؟ يقول نعم صاحب الحال يمكن أن يكون يجوز أن يكون مجرور بالإضافة لكن في ثلاثة مواضع فقط، يعني مشروط بثلاثة ثلاثة مواضع لكن مجرور بإضافة يشير إليها المصنف. لذا يقول ولا تجز حالا، هل عند المشروط بعدها ولا تجز حالا من المضاف له، يعني الحال لا يأتي من المضاف له، يعني صاحب الحال لا يكون مضاف إليه، لا تجز ذلك، لا تجز ذلك، ولا تجز حالا من المضاف إلى بعد أداة استثناء إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا اقتضى المضاف عمله، يعني إذا كان المضاف عامل في المضاف إليه، إذا اقتضى المضاف عمله عمل ماذا؟ عمل المضاف إليه يعني جر المضاف إليه هو العامل فيه. متى هذا يكون إخواني؟ أي إضافة تكون هكذا في الأصل مضاف إليه عامل، أي مضاف أي إضافة مو إضافة على قسمين إضافة معنوية وإضافة لفظية، يعني هذا لا يكون إلا في الإضافة اللفظية، يعني في الإضافة اللفظية واضح لا الإضافة المعنوية. يعني المضاف لابد يكون اسم فاعل أو اسم مفعول، اسم فاعل أو اسم مفعول، اسم اسم فاعل يعمل. يعني المضاف إليه متى يكون عامل في المضاف إليه في الأصل؟ إذا كان ماذا؟ إذا كان اسم فاعل، يعني المضاف إليه كان اسم فاعل. من مثل لك؟ جاء ضارب عفوا زيد ضارب عمرا، عمرا مو مفعول به لضارب ها؟ تجوز الإضافة من نقول زيد ضارب عمر، فهنا المضاف هو ضارب عامل في الأصل ضارب في عمر، في الأصل قلنا يعني عامل الآن مجرور بالإضافة، لكن قبل الإضافة ماذا كان معمول له أم لا؟ هذا المؤدي يعني هذا شيخ علي يسأل الاستفهام يعني اسم ما واضح المسألة؟ الإضافة شوي مواضح هذا إن شاء الله في بحث الإضافة يأتي. لاحظة مثلا نقول زيدون ضاربون عمران، عمران مفعول به ضارب أم لا؟ مفعول به، هذا يجوز تجوز فيه الإضافة لكن إضافة لفظية. نقول زيدون ضارب عمران، هذا عمران أنا أضيف بضارب أم لا؟ يعني ضارب أضيف إلى عمر جرب بالإضافة أم لا؟ ها؟ هذا من باب إضافة العامل الصفة هو العامل عن المشتق إلى معموله. الإضافة اللفظية ما كيف تحذف؟ عرف الإضافة اللفظية، يقول الإضافة اللفظية إضافة العامل إضافة الصفة إلى معمولها، إضافة الصفة إلى معمولها، يعني الصفة مقصود يعني الاسم المشتق هو ضارب إلى معمولها، يعني في الأصل عامل معمول لضارب يعني كان مفعول به والآن أضيفة إضافة الصفة إلى معمولها. شو اسمه؟ هو شعره المعنوية إضافة معنوية، إضافة غير الصفة إلى معمولها، مثل كتاب زيدين كتاب عمرين قاضي البلدي، هذا ماذا؟ إضافة غير الصفة إلى معمولها. بعد كده غير الصفة معمولها، يعني هذا قد تكون غير الصفة كل مثل كتاب زيدين ليس الصفة بس هو معامل، لا أصل إضافة الصفة إلى غير معمولها، هذا غير كلمة غير إضافة غير الصفة داخل على كل العبارة، يعني قد لا تكون صفة، قد تكون صفة لكن ما بعدها غير معمولة لها، مثل قاضي البلد، قاضي اسم فاعل صفة واضح، لكن البلد ليس معمول للقاضي، فكلمة غير داخلة على كل عبارة حتى تشمل الصفة المضافة إلى غير معمولها وتشمل غير الصفة أيضا، واضح؟ شل في بحث الإيض الإضافة يأتي. لذا يقول الموضع لو إذا اقتضى المضاف عمله، هذا واحد فقط أكل الأبيات إن شاء الله الشرح يأتي، أو كان جزء ما له أضيفة، يعني المضاف يكون جزء المضاف إليه، المضاف جزء للمضاف جزء من المضاف إليه، إن شاء الله تأتي الأمثلة، أو مثل جزئه، لا المضاف ليس جزءا بل مثل بمنزلة الجزء، مثل جزء بمنزلة الجزء من المضاف إليه. في هذه المواضع المواضع الثلاثة فلا تحيفة، يعني فلا تمنع إضافة ماذا؟ يعني مجيء الحال من المضاف إليه. والشرح إن شاء الله يأتي، تطبيق العبارة الشرح إن شاء الله يأتي غدا، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.